فليتفضلي مشكورا. من فاستجاب لك Oh. فاستجاب له ربنا أرسل جليني خد يا كبسي فاستجاب لنا استنى أحسن ملتعتك حلوة استنى أحسن ملتعتك حلوة Thank you. الله. وشكر الله ساعيه ان يحيى وسبحان الله تعالى.